السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، حضرة تفسير آية: وإن يفرط فقد سرق كله من قبل. ها وحكم بث المشتريات، ها وحكم بث المشتريات. فيزة المشتريات، أي إذا كنت ستسددي في وقت السماح دون أن يأتي عليك، دون أن تأتي عليك فائدة ربوية لا بأس، أما إذا كنت ستتأخرين حتى تتأتى عليك فائدة ربوية فلا يجوز. أما قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون بأخيه الذي قد سرق من قبل يوسف عليه السلام، ويوسف ما سرق رضي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.